قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وحسنه بعضهم وضعفه الألباني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يسأل بوجه الله شيء من حطام الدنيا وتفاهاتها، وذلك أنها حقيرة فانية ووجه الله عظيم باق. ثم أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله الجنة أو ما يؤدي إليها، وذلك أن الجنة عظيمة، وسؤال العظيم بوجه الله تعظيما له وإكراما هذا مشروع. إثبات صفة الوجه لله على وجه يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. جواز سؤال الجنة بوجه الله، وجوب تعظيم وجه الله، تحريم سؤال غير الجنة بوجه الله. فدل الحديث وهو ضعيف كما مر وقد حسنه بعضهم، والحكم على الأحاديث أمر اجتهادي ويراعى فيه القواعد التي قررها المحدثون في الحكم على الأحاديث. وأهل الحديث متفاوتون في المعرفة والعلم والإحاطة، لذلك قد يستدرك متأخر على متقدم ولو كان إمام، كما هو في هذا العصر مثلا. فتجد العلامة الألباني ربما ضعف حديثا حسنه الترمذي أو صححه، وكذلك عند النظر في أحاديث أبي داود والنسائي وابن ماجه إلى غير ذلك مما عالج على مقتضى الصنعة الحديثية، ولا تثريب عليه، بل إنه في ذلك محسن يدعى له، لأن هذا الأمر يتوقف على الاجتهاد والنظر وعلى الإحاطة والاستيعاب، وربما تهيأ للمتأخر ما لم يتهيأ للمتقدم من ذلك شيء كثير. فحينئذ لا يطعن على أحد من أهل الحديث إذا كان غير متلعب بدينه، ولا هو بالذي يقضي بالتشهي والهوى، وإنما هو مقدر للأمر الذي بين يديه، وأنه حينئذ إذا ما تساهل في أمر من الأمور ولم يبذل فيه المجهود الواجب، فإنه إما أن يكون نافيا عن السنة ما هو منها، أو مثبتا في السنة ما ليس منها، والأمران عظيمان في دين الله جل وعلا. فإذا كان واعيا لذلك باذلا للمجهود، فلا تثريب عليه حينئذ أن يجتهد في النظر في أمثال هذه الأمور. والذي يتلقى منه ما لم يبلغ الدرجة التي يستطيع هو أن ينظر في الأحاديث بها، فإذا قبل قوله فإنه ليس بمقلد. فنحن عندما نقول مثلا صححه فلان أو ضعفه فلان من العلماء الأثبات من المحدثين المشتغلين بهذا الأمر الكبير، عندما نقول ذلك متابعين لهم فلسنا بمقلدين له، وإنما هذا من باب قبول قول الثقة، هذا من باب قبول قول الثقة وليس بتقليد، لأنه قد يقال لك تنهون عن التقليد وتقلدون، فإذا قلت له أين التقليد؟ يقول لك تقولون صححه فلان وضعفه فلان فهذا تقليد، فقل له هذا ليس بتقليد، وإنما هذا من باب قبول قول الثقة. فالحديث كما مر ضعفه الألباني وحسنه غيره. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب تؤخذ من حديث الباب. وهذا الحديث يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن على تقدير صحته فإنه من الأدب ألا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة كالفوز بالجنة أو النجاة من النار.